يا ساكنين الحالة حنوا يا أهل الدار، يا ساكنين القبر حنوا يا أهل الدار، يا ساكنين البوهج حنوا يا أهل الدار. باب الحديد انفتح بدموع الهيا، أو يا آل النبالية أو يا نور عيني، ومرضون قلبي بكم ربطة أزلية. أو يا قوم يا أهل الصفا أرواحنا فداكم، ويا قوم يا أهل الصفا أرواحنا فداكم. يا مالكين المهاج مطلوب رؤياكم، عاداتكم بالوصل تحيوا من جاكم، وعاداتكم بالوصل تحيوا موتاكم. وانا فنيت بكم والحاجة مقضية، ويا آل النبهانية ويا نور عينيا، ويا آل النبهانية ويا نور عينيا، ومربوط قلبي بكم ربطة أزلية. وناديت يا أهل الحمى يا آل النبهاني، ولو توصلوني بكم لو أجري رجباني. وناديت يا أهل الحمى يا آل النبهاني، لو توصلوني بكم لو أجري رجباني. ويا سيدي راح الصدر من ضيم شعباني، ويا سيدي راح الصبر من ضيم شعباني. وانا عن نفسي غبي ما ضلع قلبي، ويا آل النبهانية ويا نور عيني، ويا آل النبهانية ويا نور عيني، ومربوط قلبي بكم ربطة أزلية. ودايم غرامي بكم بالجود حرقوني، على شهباء الهوى مجنون غيثوني. دارك يا أهل الدارك يا قوم ابنوني، ارجو يا أهل الوفا ازعاف عيني، ويا أهل المبهانية ويا نور عيني، ويا أهل المبهانية ويا نور عيني، مربوط قلبي بكم ربطة أزلية، مربوط قلبي بكم ربطة أزلية. يا من ملكتم مهجتي بهواكم، بالله رفقا ارحموا فرفقاني. الغرام وما الهوى. حنانكم أسقيتم قلبي بكأس حلالكم ألقى بها ثملا مدى الأزمان وأثرتم مني الفؤاد بعصبكم وحر قلبي إذن المتفاني أسقيتم قلبي بكأس حلالكم أبقى بها ثملا مدى الأزمان وأثرتم مني الفؤاد بعصبكم وحر قلبي إنني المتفاني إني المتيم طول عمري إني المتيم طول عمري فيكم إني المتيم إني المتيم إني المتيم طول عمري فيكم والحب هز جوانحي وكواني إني المتيم طول عمري إني المتيم طول عمري عمري فيكم والحب هز جوانحي وجواني ليلة بارئة يا جيرة البني لا بنتم ولا فرح السبك عليكم سرورا أعين الديم ولا الجلال في سبري سي مثله تقبله الأرض عني وهي نائبتي يا طيب منتشق منها ومرتسمي وهذه دولة الأشباح قد حضرت لسدتي المدد الفياض ذي الكرم فامدد يمينك يا رسول الله يا حبيب الله فامدد يمينك يا رسول الله يمينك مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا أهل الحضرة ميم كن نظرة يا أهل الحضرة لي منكم نظرة بحق الزهرة ومدد مدد يا آل البيت تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي تجلى لي على طوري وذا نور على نوري تجلى لي على طوري وذا نور على نوري وقد أعطيت منشوري بأني غير مردودي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيد مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي إذا ناديت يا ربي يقول لبيك في القرب مدد يا رسول الله يا رب إذا ناديت يا ربي يقول لبيك في القرب و وإن أعددته حسبي وإن أعددته حسبي تولى أمر تأييدي تبنى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي تبنى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي أنار السر في قلبي وضاء الشرق والغرب أنار السر في قلبي وضاء الشرق والغرب أحب يا بدا حبي أحب يا بدا حبي غنار السر في قلبي وضاء الشرق والغرب أنار السر في قلبي وضاء الشرق والغرب أحب يا بدا حبي أحب يا بدا حبي غرامي صار مشهودي تبهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تبهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي تبلى الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي تبلى الناس بالعيد تبلغ الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا بنيتي يا مطلبي القلب موطئكم لكم إيوان يا الله يا سيدي يا منيتي يا مطلب ورمبي يقول لبيك في القرب إذا نادي يا رب يا رب يا رب مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا رب يا رب يا رب إذا ناديت يا ربي يقول لبيك في القرب إذا ناديت يا ربي يقول لبيك في القرب وإن أعددته حسبي وإن أعددته حسبي تولى أمر تأييدي تبهى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي تبهى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي أنار السر في قلبي وضاء الشرق والغرب أنار السر في قلبي وضاء الشرق والغرب أحب يا بدا حبي أحب يا بدا حبي غرامي صار مشهودي تبهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تبهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إلى كتبي. تفاغى الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي. تفاغى الناس بالعيد سيدي أنت يا ديني. تبغى الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي. يا سيدي يا سيدي يا بنيتي يا مطلبي القلب موطئكم لكم إيوان الله. يا سيدي يا منيتي يا مطلبي القلب موطئكم لكم إيواج. يا سيدي يا بادنا بعيوننا إذ قد حفظت تصان. يا سيدي يا سيدي يا من نلوذ بجاهكم. لله أنت العارف النبهان. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا من لا لوذ بجانيكم. لله أنت العارف النبهان. يا سيدي روحي تهن لبعدكم. يا سيدي يا سيدي روحي تئن لبعدكم وتذوب عند لقاكم العينان. يا سيدي يا سيدي روحي تئن لبعدكم وتذوب عند لقاكم العينان. بالمصطفى المختار نرجو ربنا. بالمصطفى المختار نرجو ربنا يحميك يا نبهان. يا نبهان تباغى الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي. تباغى الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي. كذاك الصوم يا حبي كذاك الصوم يا حبي فصومي عن سوى سيدي. تباغى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. تباغى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. مناجاتي وتعيدي مناجاتي وتعيدي مناجاتي إلى سيدي. وزر بعد جفا حجي ووفى. زر بعد جفا هجري ووفى. والزمان صفى أيها الندماء. زر بعد جفا هجري ووفى. زر بعد جفا هجري ووفى. والزمان صفى أيها الندماء. من يزور حياك ويذوق شربك. من يزور حياك ويذوق شربك ويخاف ربنا فله جنة. ويخاف ربنا فله جنة. لترى بعد جفا هجري ووفا.